الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة. وزيرة. عالمة. طبيبة. مهندسة. صحفية. معلمة. إعلامية. وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم. أنا مصرية. نعم. أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع هالة سالم. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، ضيفتنا اليوم أهم مشروعاتها الأدبية والثقافية، دعم مفاهيم التعايش مع الآخر بين مختلف الشعوب والحضارات. أعزائي المستمعين، ضيفتنا اليوم هي الأستاذة الدكتورة حنان بهي الدين منيب، المستشار السابق لرئيس الهيئة العامة للكتاب، وأيضا هي مستشار دولي بفرنسا للتعاون العلمي والأكاديمي والثقافي، كما ذلك هي أيضا أستاذ الأدب والترجمة. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا. دكتورة حنان، أهم المحطات في مسيرة الإبداعية للدكتورة حنان هي تحتاج إلى حلقات وحلقات، ولكن الآن نرجع يعني قليلا إلى الوراء، إلى النشأة الصعيدية، وأيضا إزاي قدرتي أن أنت يعني بجانب هذه النشأة الصعيدية كما نذكرها دائما يعني ليها تحفظات، ولكن استطعتي أنت بأفكار عصرية تمزجي بين سمات الشرق والغرب. الحقيقة خليني أصحح مفهوم الصعيدة. الصعيدي ليس منغلق الفكر أو على نفسه في مجتمع مغلق على أفكار بالية إطلاقا. لو تلاحظي كده، طبعا أنا فخور أن أنا أكون صعيدية من جنوب مصر، لكن لاحظي أن هم أغلب المناصب الدولية شغلها كثير من أبناء الصعيد، وهذه النشأة لها الفضل أنها محفورة في الذاكرة، هي الأصول والمبادئ وميثاق الشرف والتربية إلى حد كبير رفيعة بمعنى الأخلاق إلى آخره. مش معنى كده أن بقية الأجزاء من جمهورية مصر العربية لا تتسم بهذه الصفات الكريمة في النشأة أو التربية إطلاقا، لكن اللي أقصده أن بتظل غالبا ما تظل محفورة في الذاكرة منذ الطفولة والنشأة إلى أن تستمر مع الشخص، إما ينغلق ويبدأ حوار ذاتي داخلي مع نفسه، إما ينفتح على الآخر بمعنى الاختلاف، أن تقابلي في المدرسة، في الجامعة، في سنوات الدراسة المختلفة زملاء وأصدقاء وصديقات من بيئات مختلفة وجنسيات مختلفة وأفكار مختلفة، بتخلي عندك نوع من أنواع التحرر الفكري انك تسمعي للاخر. الاسره كان ليها دور يا دكتوره، يعني النشأة داخل الاسره، الاب يعني ينتمي الى العسكريه فهو طيار كان الوالد. ايوه حقيقي، والدي طيار حربي شارك في الثلاث حروب، لكن ما كانش عنده ان تعملي كذا وتعمليش كذا، رايه كان استشاري، كان دايما يقول انا رايي وجهه نظري استشاريه وليست اجباريه، وبالتالي طلعت أنا وإخواتي عندنا حرية الفكر، عندنا حرية التعامل في كل حدود الميثاق الشرف اللي بقولها حضرتك عليه، سواء كان ميثاق شرف عائلي أو اجتماعي، وبالتالي الحوار ابتدى عندي بدري من أيام المدرسة، كيف يمكن أن تتحاور مع الآخر أيا كان اختلافه، اختلاف جوهري عنك وعن تربيتك وعن نشأتك أو اختلاف بسيط. ومن هنا بدأت فكرة الحوار مع الآخر بصورة مباشرة، بدءا من المدرسة ومرورا بالجامعة وانتهاءا بالعمل الثقافي والدولي سواء داخل أو خارج مصر. علمنا دكتورة حنان، كنت أصغر دارسة مصرية تحصل على منحة علمية بفرنسا لمناقشة أول رسالة عن علاقة الترجمة بالأدب الفرنسي. إزاي دي جت؟ لأنه وقتها كان بيعملوا رسائل الدكتوراه يا إما في الأدب الفرنسي يا إما في الترجمة، فأنا حاولت إن أنا أدمج الاثنين وأعمل مجهود مزدوج ما بين الترجمة والأدب، وبالتالي يبقى التخصص في التدريس في المحاضرات وفي الجامعة التخصص يبقى مزدوج، أدرس الترجمة أو أدرس الأدب الفرنسي. كان مجهود شاق، وكنت أول من سجل للدكتوراه في هذا المجال، لكن عايزة أقولك أن أنا ما ندمتش أبدا للمجهود الجامد اللي الواحد عمله وقتها، لأن الأساس كان قوي، وبالتالي صعدت منه على الترجمات، أترجم كتب وروايات إلى اللغة الفرنسية وأيضا إلى اللغة العربية طبعا، لكن أنا اخترت الأول الطريق الأصعب. لكن ليه ضوابط يا دكتورة، ضوابط الترجمة من الفرنسية إلى العربية أو العكس؟ طبعا لأن أنا عشت في فرنسا فترة طويلة أكثر من 10 سنين، الفترة دي أسقلتني، خلتني أكتب باللغة الفرنسية بما يمكن أن يفهم باللغة الفرنسية. يعني كثير قوي مترجمين مع احترامي لكل الناس بيترجم كأنه بيترجم عبارة عن كلمات مترجمة، زي ما تحطي على جوجل ويطلع لك الترجمة ما تفهميش الجملة بتقول إيه في الآخر، فيش روح، ما فيش روح، ما فيش جمل متماسكة، ما فيش صياغة سليمة. لكن أنا لما تيجي تحاول الآخر لابد أن تتوجهي إليه بلغته، مش بلغته الأم بس، بثقافته. يعني أنت لو قلتي هم ما عندهمش حاجة مثلا اسمها عسل أسود، ما يعرفوش العسل الأسود، الصعيدة كلهم عندهم عسل أسود معروف طعمه جميل. لما تيجي تقولي حاجة من ضمن الترجمات مثلا لألبير قصيري في شحاذون ونبلاء، بيتكلم بيقول يا نهار اسود ومنيل، فانت هتترجميها ازاي؟ الحادثة اللي جارت في 11 سبتمبر لكاتب المسرحي القدير محمد ابو العلا السلموني، فبيزعق البنت بيقول لها انت يا مقصوفة الرقبة، مش كل دي حاجات متوارثة من اللهجة العامية ومتوارثة في المجتمع المصري؟ يبقى انت ازاي هتنقليها الى الاخر وتشرحي له وجهة نظرك؟ انا كنت مهمومة بنقل الثقافة المصرية إلى اللغة الأجنبية، وبالتالي إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط. أنا مش عايزاهم هم يهاجموا يهاجموا يهاجموا من غير ما يبقى فاهم إن هو بيخاطب عقلية مستنيرة. إحنا ولا عندنا انغلاق فكري ولا عندنا جمود في الأفكار، إحنا عندنا كتاب ومؤلفين وعندنا ناس كتير، وإذا كان فهم إن عندنا نجيب محفوظ مرة، لازم يعرف إن إحنا عندنا الكثير من الكتاب والأدباء والمسرحيين الذين يودون نقل الثقافة المصرية عبر لغة مختلفة إلى النهر من الناحية الأخرى أو إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط. محفوظ بيغني لين على ده القلب زوين، أستاذ الأستاذة الدكتورة حنان بهي الدين منيب. دكتورة حنان، من خلال مسيرتك الإبداعية كنت من أوائل السيدات التي شغلنا منصب الملحق الثقافي بالسفارة المصرية بفرنسا. ده جعلك كنت نافذة على الآخر من خلال ثقافتك ومن خلال ما تريدي أن توضحيه من صورة سليمة للمجتمع داخل مصر. إزاي قدرتي ده من خلال آليات عملك داخل السفارة؟ تحديدا في هذا التوقيت اللي أنا رحت فيه ملحق ثقافي في سنة 2001 شغلت منصب الملحق الثقافي بالسفارة المصرية، كنت معنية بشؤون الدارسين لتحضير الدكتوراه والاستعداد للحصول على الماجستير والدكتوراه والأساتذة وأيضا المدرسين الذين يقومون بتدريس اللغة الفرنسية في مدارس الحكومية التجريبية. الحقيقة كل دي تجارب كانت بتصقل شخصيتك وفي نفس الوقت بتؤدي إلى صعود المجتمع المصري إلى المجتمع الدولي. ما ينفعش حد يدرس اللغة الفرنسية من غير ما يحتك بفرنسا، ما ينفعش حد يتكلم ويكتب في الأدب الفرنسي ويدرس اللغة الفرنسية في الجامعات وتحديدا الأساتذة الذين يقومون بمهمات علمية ودراسية وجامعية في فرنسا وعلى الورق بس. في هذا التوقيت تحديدا قمت بعمل الكثير من الندوات التعريفية بالمرأة المصرية، بالدارسين المصريين، بالمجتمع المصري، وكنت في جميع هذه الندوات والثقافات والتبادل الحوار مع الجنسيات المختلفة والسفارات الأجنبية المختلفة بصفة عامة والسفارات والمعنيين بأمر الثقافة والتعليم الفرنسي بصفة خاصة. حاولت أن في التوقيت ده أظهر المرأة وإيجابيات المجتمع المصري وأنقل التجربة الخارجية والدولية إلى مصر عن طريق أن أنت مش لازم كل حاجة تاخديها زي ما هي، دي تجربة. حصني نفسك من أي سلوك لا يستطيع المرأة أن يطبقه في مصر عشان التقاليد بتاعتنا وعلشان زي ما بقولك هو دايما بيرجع في إناء واحد اللي هو ميثاق الشرف والأخلاق. وفي نفس الوقت بتتعلمي إزاي تثري ثقافتك بأن تنهلي من الثقافات المختلفة. دكتورة حنان، يعني هذه الفترة الخصبة من مسيرتك من خلال توليك هذا المنصب من 2001 إلى 2004، إنجازاتك على المستوى الشخصي المبدعة الدكتورة حنان بهي الدين منيب عندما نبحث في سجل إبداعاتها في هذه الفترة كان إيه؟ الحقيقة كان أهم حاجة عندي المؤلفات التي قمت بكتابتها ونشرها باللغة الفرنسية، ده كان لنشر الثقافة المصرية تحديدا. الترجمات، قمت بالترجمات العديد من الكتب والروايات والمسرحيات وكلها في الأدب المعاصر والمسرح المعاصر وأيضا الأشعار المختلفة، لأن لازم تقولي إن إحنا عندنا لآلئ منثورة. صحيح عندنا كتاب متميزين جدا، لكن مين هيقرأ لهم لو ما ترجمت لهمش؟ مين هيفهم اللي بيدور داخل المجتمع المصري؟ لأن إحنا هنفضل طول عمرنا البوستر بتاعنا هو الجمل اللي ماشي جنب الهرم. يعني ما ينفعش، أنت عندك مبدعين ومخترعين ومؤلفين ومثقفين، عندك إبداعات كبيرة لابد أن تنقل إلى الخارج ويسلط عليها الضوء باللغة الأم الخاصة بالمجتمع الخارجي. زمان في مقولة تقول تكلم حتى أراك، أنا النهاردة بقول ترجم حتى أراك. الأستاذة الدكتورة حنان بهي الدين منيب، أستاذ الأدب والترجمة. دكتورة حنان، يعني من تقوم بتدريس الأدب الفرنسي في فرنسا وهي غير فرنسية، هل يعني هناك صفات معينة يجب أن تتوفر فيك؟ أن تقومي بتدريس الأدب الفرنسي للفرنسيين ناطقين باللغة الفرنسية والجنسيات المختلفة والأدب والترجمة أيضا، كل ده بيؤكد لك أن المصريين أغلبهم الحقيقة إذا أتيحت لهم الفرصة للعمل في الخارج وإذا أتيحت لهم الفرصة في الاحتكاك الدولي والمنظمات الدولية والتعامل خارج البلاد وخارج الحدود الإقليمية وخارج النطاق المحلي، الكثير من هؤلاء المصريين يستطيع أن يحصل ويحصد العديد من الجوائز الدولية كما حدث لي. الأستاذة الدكتورة حنان بهي الدين منيب، دكتورة حنان، المصري في الغربة بيواجه العديد من التحديات، وعندما تكون امرأة داخل الحقل الثقافي في فرنسا وأنت نشيطة من خلال يعني الجوائز التي حصلت عليها وسوف نذكرها في إطار هذه الحلقة، هي كثيرة بتنم عن الدور الكبير الذي قمت به. التكريم على المستوى الدولي بالنسبة للمبدع بيكون حافز للإيه؟ حافز للاستمرار، لأن ما كنت كبير قوي أنت متقدريش تخشي على هذا المستوى وتتعاملي مع قامات عالية وتحصدي الجوائز الدولية إلا إذا كان عندك مثابرة وصبر ومجهود وتحدي، تحدي عشان تبقي على الساحة الدولية. العوائق لم أقابلها إلا في مصر، أو خليني أكون صريحة جدا لأن دي أول مرة أقول كده. التكريمات ما حدش فينا مستني تكريم، لأن اللي بيشتغل لبلده ما ممكن يشتغل لمجده الشخصي ويكرم برضو. أنا كرمت في الخارج علشان أنا بنقل الثقافة المصرية إلى الخارج وبوضح الصورة الإيجابية لمصر وللمرأة المصرية وللمجتمع المصري والفكر المصري والكتاب المصريين إلى الخارج وليس العكس. لأنك يعني بتجعلي المشروع المصري في الصدارة عند الإعداد لهذه الجوائز. المشروع المصري وليس المشروع الشخصي، بدليل أن لما قدمت جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة قدمت المشروع اللي أنا كنت المدير التنفيذي له، مشروع تصدير الفكر العربي إلى اللغات الأجنبية، وحصلنا جائزة قوية جدا، وكنا المؤسسة الوحيدة، وهي هيئة الكتاب المصرية كانت هي المؤسسة الوحيدة التي حصلت على هذه الجائزة. كان ممكن أقدم كتبي أنا وترجماتي أنا الشخصية وأحصد أنا الجائزة بصفة شخصية، لكن طول ما بتحطي همومك هو هم الوطن وعايزة تنهضي به، كل شخص يستطيع أن ينهض بالوطن في مجال عمله أي كان العمل. أنا ما أحبش الناس اللي بتتكلم وتقول إحنا مش محتاجين هذه المهنة، مش محتاجين هذه الوظيفة. بيعملوا إيه دول في المؤسسة دي؟ كل عضو عامل في مصر يستطيع أن ينهض بمجتمعه وبالدائرة الصغيرة بتاعته، بعدين بالدائرة الأكبر، ويصل إلى الدائرة الأكثر اتساعا وهي الوطن. فلا نستطيع أن نقلل من قدر أي شخص يعمل بجدية ووطنية وحماس وشرف، وتحت شرف دي نحط 100 سطر. لو سألتك أنت مصري قولي إيه؟ قولي مصري، ابني مصري وابني مصر الله عليك. لو سألتك أنت مصري قولي إيه؟ قولي مصري، ابني مصري وابني مصر الله. الدكتورة حنان بهي الدين منيب، أستاذ الأدب والترجمة. دكتورة حنان، التكريمات هي دائما نقطة مضيئة في السيرة الذاتية للمبدع. عندما نذكر بعض هذه التكريمات منها إيه؟ من الحاجات اللي كنت فخورة وسعيدة بها جدا وسام الدولة الأكاديمي من طبقة فارس الممنوح من جمهورية فرنسا، ووسام دولة الثقافي في الفنون والأداب من طبقة ضوابط برضو سعيدة به جدا برضو من فرنسا، قلادة التميز من الاتحاد العربي للثقافة والإبداع. في وسام تاني خدته من وزير اليمن، وكرمت في صنعاء في الوقت. الحقيقة كل التكريمات أنا فخورة بيها وسعيدة بيها، لأنها صحيح هي علامات مضيئة في طريقي المهني ثقافيا كان أو أكاديميا أو جامعيا إلى آخره. لكن التكريمات في حد ذاتها في كثير من المبدعين والمثقفين والمهمومين أيضا بأمر مصر والمجتمع ما حصلوش على تكريمات. مش معنى كده أن أنا أحسن منهم ولا هم أحسن مني ولا أنا أوحش ولا هم أوحش، لكن هي بتصادف أنك بتلفتي نظر بعض الدول في العمل في مجال الحقل الاجتماعي أو الحقل الثقافي أو الحقل الجامعي إنجازاتك المستمرة. وعشان كده بقول دايما الصبر والمثابرة وأنك تبقي دؤوبة في عملك وفي شغلك هو ده اللي بيوصل، يوصل للإنجاز، مش ضروري التكريم، يوصل للإنجاز. والإنجاز ده في حد ذاته تكريم ليكي ولشخصك ولوطنك ولبلدك ولإسمك كسيدة عربية مصرية تعمل في النطاق الدولي والمحلي. التكريمات هي زي ما انت قلتي صحيح نقطة مضيئة في السيرة الذاتية أي شخص، لكن هي دفعة عندما تبدأي تشعرين بالتعب والمعاناة للحصول على ما تودين من مكتسبات لمجتمعك للمرأة والطفل والمجتمع والبسطاء من الناس وجميع فئات المجتمع حقهم علينا بدل نقدر نساعدهم في حاجة، حقهم علينا وحق العلم اللي احنا درسناه وحق التكريمات اللي احنا خدناها انك تظلي مثابرة على نفس المنهاج. لو مفيش عمل مش هتقدري تشتغلي لحضرتك ولا انا، محدش فينا هيقدر يشتغل لو مفيش عمل. لكن لما الامل بيتأخر وتلاقي ان انت حواليكي عايزة تنطلقي، يعني كل الناس على فكرة عندها سرعة فظيعة واستعداد فظيع لخدمة البلد وقوة زي الحصان الفرس الذي يود أن ينطلق للحصول على المكانة الأولى في المكاسب، في الآخر المكاسب دي بتعود للوطن. الأستاذة الدكتورة حنان بهي الدين منيب، أستاذ الأدب والترجمة ومؤسس ورئيس جمعية ضفاف للثقافات والفنون ومستشار دولي بفرنسا للتعاون العلمي والأكاديمي والثقافي. دكتورة حنان، المثقف يعني عندما ينظر إلى الوطن الآن ويأمل له بأمنية، ماذا تأمل للوطن؟ المثقف لا ينفصل عن أي شريحة في المجتمع ولا ينفصل عن التعليم وعن الثقافة وعن التربية. أنا أأمل أنه برغم أن أنا أستاذ الأدب الفرنسي، يعني أنا بتكلم بصفة عامة، أأمل أن يبقى التربية والتعليم تبدأ في النظر في المناهج الدراسية على أساس قوي ورصين وتاريخ غير مشوه وتعليم غير معوج. أرجو أن التعليم العالي ينظر إلى الدارسين والطلاب لأنهم عبارة عن عجينة طرية بتشكليها بتخرجيه بالصورة اللي انت عايزاها من سنة أولى جامعة لحد ويشتغل. أرجو أن يكون التعليم على المستوى الراقي من العلم والثقافة، والعلم لا ينفصل عن الثقافة. المثقف قد يكون متعلم أو لا يكون متعلم، لكن المتعلم لابد أن يكون له حصيلة قوية من الثقافة. أرجو أن البحث العلمي يكون متميزا محليا ودوليا، مش بحث علمي. إحنا ما عندناش ناس بتنجح على المستوى الدولي عشان البحث العلمي ما زال يتحدث عن ندفن رأسنا في الرملة، والتقدميه مش مهم يكون على المستوى الراقي أو المستوى المتميز من الأبحاث، مهم تاخدي الدرجة وتتعيني إطلاقا. لابد أن ينظر الوطن كله، ما بقولش شخص أو وزارة بعينها، إلى الأجيال القادمة اللي هي في التربية والتعليم حاليا، إلى الأجيال والموظفين والإداريين وقادة المجتمع وقادة المؤسسات في جميع التخصصات، إلى التعليم العالي. لابد أن يقوم المعنيين بالأمر عن بحث العلمي بالنظر بصورة مختلفة، والثلاثة على فكرة ما ينفصلوش عن بعض. لابد أن تتعاون جميع الوزارات وجميع المؤسسات، لابد أن تعمل سويا التربية والتعليم مع التعليم العالي مع البحث العلمي مع الثقافة إلى آخره. احنا كلنا بنسلم نفسنا كوطن للقائمين عليه من ناحية النهوض بالنشء والشباب الموظفين والإداريين والمؤسسات العلمية والمؤسسات الإدارية المختلفة علشان ما نفاجأش بعد عشرات السنين بهذه القنابل الموقوتة التي تخرج من العشوائيات ومن العقول. الأزمة لو تشتد على المولى مخرجة ومهما بلغت حد ربك بفرجة. لو تشتد يا رب على المولى مخرجة ومهما بلغت حد ربك بفرجة. حضرتك ترتيبك كام بين الأخوات؟ أنا رقم 2 في الأخوات. والدي طيار في الأوقات الجوية وشارك في الثلاث حروب الحقيقة. ودايما لما بنتكلم قد تكون التربية في البيت عندنا تربية عسكرية شوية، لأن إحنا أخذنا على أن إحنا كل حاجة بنظام، لأنه يمكن بيحب كل حاجة تبقى منظمة، وده أثر علينا إيجابيا في حياتنا، فطلع تفكيرنا منظم. طلع أنا وإخواتي عندنا القدرة على التعامل بصورة قد تكون مزعجة لبعض الأشخاص، لكن إحنا دايما حياتنا فيها هذه اللمسة من التنظيم وهذه الخبرة العسكرية اللي إحنا شبناها منه من غير ما نحس في خلال طفولتنا. دكتورة حنان معنا مفاجأة دلوقتي، اسمعيها. أنا مش هتكلم عن الدكتورة حنان كقارئ أو كأخ، أنا هتكلم بصفتي متزوج من أجنبية وبشوف وجهة نظر زوجتي، وجهة نظر الغرب لينا، وكمان وجهة نظر المستقبل الغربي كقارئ كمشاهد للأحداث وقارئ للكتب. كيف أن الدكتورة حنان وزميلتها وزملائها ومشاريعها اللي اشتركت فيها وترجماتها المستنيرة، إزاي قدرت تحول الترجمة من وسيلة استقبال إلى وسيلة إرسال، بمعنى أن المستقبل الغربي أصبح يقرأ كتبنا العربية باللغة الفرنسية، ومش بس فرنسا، لا أنا بكلم على دول الفرانكوفون كلها، سواء في الشرق الأوسط سواء في أفريقيا سواء في أوروبا. وده انعكس على تغيير أو احتمال يكون في حصل فعلا تغيير لوجهة نظر القارئ اللي بيرانا كمختلفين عنه بطريقة متخلفة ورجعية، إلى أن لا، ده إحنا عندنا ناس بتتكلم فكر مظبوط منطق سليم. وأيضا الترجمات دي أن هي عملت نوع من إظهار طريقة تفكيرنا المتحضرة للغرب، بدلا من الأسلوب العادي اللي احنا كنا متعودين عليه، وهو أسلوب التكلم في المرآة، بنكلم نفسنا باللغة العربية، ما حدش لا بيقربنا ولا بيعرف استمرارتنا وصلت لغاية فين، ولا كتبنا ومفكرينا ومثقفينا بيقولوا ايه. انا شخصيا شفت الدكتورة حنان وهي في فرنسا بتعمل كملحق ثقافي في سفارتنا في باريس، وشفت مدى اهتمامها بالمبعوثين هناك، وقد ايه كان تليفونها ما بيسكتش، وكانت بتنزل دايما في ساعات العمل الرسمية وخارج ساعات العمل الرسمية، وتلاقيها دايما في المطار، جامعات، في السفارة، بتساعد حد، بتكلم حد، بتوصي على حد، بتشرف على مشاكل المصريين اللي هناك بطريقة أنا الحقيقة كنت مستغرب، لأنها ما كانتش لاقية وقت لعيلتها وأولادها ووقتها الخاص، وكانت دايما ما عندهاش حدود لساعات العمل. دي حاجة أنا أشهد لها بيها، شفتها بعيني. وفي حاجة بقى تانية، شهادة مش مرتبطة بينا خالص، مرتبطة بالجانب الفرنسي، يعني الحقيقة يكفينا كمصريين كلنا فخرا إنها تم تكريمها مرتين بواسطة الحكومة الفرنسية على أعلى مستويات بواسطة رئيسين فرنسيين مختلفين، هو الرئيس شيراك والرئيس ساركوزي، وكل واحد فيهم اداها وسام من رتبة مختلفة، أعتقد واحد برتبة ضابط وثاني برتبة فارس، وده تقديرا على مجهوداتها في العلاقات المصرية الفرنكوفونية والذات الفرنسية المصرية، وده برضو تشريف دولي وعالمي ليها، مش بس شهادة أهل بلدها وأهل أسرتها، ودي حاجة احنا شفناها وموثقة. أنا كابتن عماد منيب، طيار ومدرب طيارين حاليا وكابتن طيار وسابقا. دكتورة حنان، الأسرة لها جانب كبير في حياتك، حضرتك أم، وبجانب ذلك نموذج لمرأة مصرية ناجحة في الداخل والخارج. كلمينا عن أسرتك، أبنائك، إزاي كنت بتتعاملي معاهم وسط هذه المشاغل يعني الكثيرة والمناصب المتعددة اللي انت حصلت عليها؟ سر نجاح أي حاجة هي التنظيم، وإن مفيش حاجة تاخد من وقتك أكتر من حاجة تانية. الأول الأسرة وبعدين المناصب اللي تقلدتها أو الدراسات اللي أنا عملتها. دايما كان عندي التنظيم ما بين إن الأولاد يبقى فيه المذاكرة، الاهتمام الشديد بالبيت والأسرة. أهم حاجة كانت بالنسبة لي أولادي أبقى حريصة إن هم ياخدوا مني كل اللي أقدر أديه لهم في خلال سنوات طفولتهم، وبعدين بعد كده في خلال الدراسة الجامعية ولحد ما كبروا وتقلدوا. حقيقي مناصب جميلة، ربنا يبارك فيهم. السر دايما يكمن في حاجة واحدة، التنظيم وتناول الأمور بهدوء وعدم استخدام الضغط العصبي على أي فرد من أفراد الأسرة أو حتى على نفسك عشان تقدري تديهم بهدوء المنتج اللي هم محتاجين يتعلموه منك، فتلاقي إن هم اتعلموا كل حاجة بهدوء شديد وفي نفس الوقت بفعالية شديدة. تنظيم الحياة كانت بيني وبين الأسرة وبيني وبين أولادي كان هو أعتقد سر النجاح في ان انا وصلت للمناصب دي، وفي نفس الوقت اسرتي وصلت للنجاحات دي. دكتورة حنان، معانا مداخلة من باسم، هو عاوز يعني يقول لك شكرا لكن بطريقته. يمكن لو هتكلم على فكرة أكتر ميزة من وجهة نظري موجودة في والدتي تختلف أو تخليها متميزة عن باقي الأمهات، أكيد كل حد شايف والدته يعني أعظم حد، بس أنا أحاول أكون محايد على قد ما أقدر. في نقطة أنا ما استوعبتهاش غير لما كبرت. يمكن والدتي بتشتغل من زمان جدا، من ساعة ما تخرجت كلية الألسن جامعة عين شمس قسم اللغة الفرنسية، تعينت كمعيدة، ومن ساعتها بدأت الكارير الأكاديمي بتاعها وبدأت شغل على طول، فطول عمرها وهي بتشتغل. لكن بصراحة عمري ما حسيت أنا وأختي إن هي بتشتغل أو إن هي مش موجودة في البيت. يعني هي على طول اللي بتذاكر لنا، هي اللي كانت بتتابعنا دراسيا، هي اللي بتودينا النادي وتحضر التدريبات الفترة اللي احنا بنتدرب فيها يعني ونرجع معاها. يعني هي كانت موجودة بصراحة في كل حاجة كدورها كأم، عمري ما حسيت إن في حاجة ناقصة ولا في البيت كان في حاجة ناقصة. فدي بصراحة حاجة ما استوعبتش غير لما كبرت، إن هي مش كل الناس بتعرف تحققها، التوازن ده ما بين الشغل والكارير وما بين البيت. والحاجة التانية إن من كتر ما هي كانت بتعملها بأريحية شديدة، أكيد مش بأريحية وأكيد الموضوع كان صعب عليها وتقيل، لكن من كتر ما هي ما كانتش بتبين ده، من كتر ما كانت عاملاه ببراعة تحصد عليها ما شاء الله، من كتر ما كنتش بفهم الناس وهي بتتكلم والمناقشات اللي بتحصل كل شوية على فكرة الناس اللي رافضة عمل المرأة وأنه هو ممكن يأثر على البيت وممكن يأثر على تربية الأولاد، لأن طول عمري شايف المثل الحاضر قدامي بتاع والدتي. فطبعا في حاجات تانية، في مميزات تانية كتير، بس يعني عشان ما طولش على حضراتكم، يمكن ده بالنسبة لي أكبر وأكتر حاجة شفتها متفوقة فيها. زي برضو فكرة إن هي اسمها حنان، يعني اسم على مسمى، هي فعلا شخصية حنينة جدا جدا جدا ومضحية بشكل رهيب عن حب طبعا لينا، وربنا يخليها لنا يا رب دايما. بس في نفس الوقت عندها الشخصية الحازمة، يعني تعرف ان هي توازن بشكل كويس جدا ما بين المصلحة تربويا ايه، وما بين ان هي يعني اكيد عايزة تسعد اولادها، بس فيش حاجة اسمها ان كل حاجة ولا كل حاجة ماشي او كل حاجة ينفع خالص، يعني عمرك ما تعرف تضحك عليها بكلمتين وخالص. شخصية ذكية جدا، حازمة وحنينة الى اقصى الحدود. ربي قال الجنة تحت يلا عمر احلى وبيكي من حنانك من سمحتي الرسول وصى عليك. ربي قال الجنة تحت يلا عمر احلى وبيكي من حنانك من سمحتي الرسول وصى عليك. دكتورة حنان منيب، وسط هذه المشاغل والسفر والمناصب والعمل، وقت حضرتك مشغول جدا، هل هناك وقت للصداقة؟ ده أنا ما أقدرش أعيش من غير الصداقة، حياتي كلها بتجتمع، وإذا كانت هي عبارة عن نهر بيجري أنا ما أقدرش أبدا أقول إلا أن ينبوع الصداقة هو اللي خلى نهر حياتي يجري بطريقة غير راكدة، بطريقة فعالة، بطريقة سلسة، بطريقة مريحة، بطريقة لها ذكرى على ما أعتقد عاطرة في أكثر من مكان. الأصدقاء والصديقات الحقيقة من الشخصيات الهامة جدا والعوامل والعناصر الرئيسية في حياتي. إحنا كلنا أعتقد ما نقدرش نعيش من غير الناس اللي هي بتقولي ده زي أخويا، دي زي أختي، وما تعرفيش تعيشي من غير ما يبقى فيه نوع من أنواع الأخوة بين عيلتك الحقيقية وإخواتك الحقيقيين وبين أصدقائك. أنا بالنسبة لي الأصدقاء هم الابتسامة الحقيقية في الحياة، القلب الصادق، هم المشاعر الطيبة، الوردة الجميلة البيضاء اللي حقيقي بتعطر حياتي. دكتورة حنان، بعد الكلام الجميل عن الصداقة ومعناها وتأثيرها في حياتك وتمسكك بها رغم يعني مشاغلك الكثيرة، احنا معانا صديقة لك في الحياة وأيضا شريكة معك في العمل الاجتماعي، دكتورة حنان. احنا معانا دكتورة أحلام يونس، الرئيس السابق لأكاديمية الفنون. اسمعيها. أولا عشان أتكلم عن أستاذة الدكتورة حنان منيب، هناخد وقت طويل قوي لأنها عندها جوانب كثيرة جدا إنسانية وعلمية وثقافية علشان نتكلم معها أو نغطي كل الأعمال اللي هي بتقوم بيها في حياتها العلمية والعملية والاجتماعية. هي صديقة عزيزة جدا اتعرفنا على بعض أثناء ما أنا كنت رئيس أكاديمية الفنون، وهي كانت رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة. احنا الاثنين اتعرفنا على بعض طبعا لأننا كنا مشتغل مع بعض، احنا كل السفريات وكل الحاجات الثقافية الخارجية اللي في أكاديمية الفنون كانت بتطلع عن طريق العلاقات الثقافية الخارجية، فهي كانت شخص متفهم جدا وفهمة كويس قوي بتعمل ايه. دي كانت البداية بيني وبين الدكتورة حنان، وبعدين وجدت ان عندها امكانيات كبيرة جدا وعالية جدا في نواحي اخرى، مش بس في العلاقات الثقافية، لا ده في الترجمة كمان وفي العلاقات الفرنسية مثلا المصرية. هي كانت نائب رئيس لجنة سياسية لحملة الرئيس الفرنسي ماكرون مثلا، هي مستشار دولي بفرنسا للتعاون العلمي والاكاديمي والثقافي. اذا هي شخصية ثقيلة جدا، ده على المستوى العلمي والعملي. أما على المستوى الشخصي فهي شخص صديق كاتمة أسرار، يعني شخص تلجئي له تحكي له مشكلتك ويسمع ليكي، وده قليل جدا بقى انك انت تروحي تكلمي حد في مسألة شخصية جدا، يعني بتشيلي كفر من عليكي وبتحكي له بحد بحيث ان هو يسمع، ولا هيبتدي يسخر بقى ويتدور يتكلم في حتة تانية، ولا يعمل كأن مش سامع، ولا يعني هيف من المشكلة بتاعت، حتى لو كانت المشكلة هيف حقيقي، لكن هي شخص بيسمع ونتبادل الآراء، ما بيسيطرش على اللي قدامه، نتبادل الآراء، احنا الاثنين هنعمل ايه، طب ممكن نعمل كده، لا ما نعملش كده، ليه وايه النتيجة. فهي شخص على مستوى الإنسان، شخص صديق صدوق. أرجو أن أنا أكون كلمت باستفاضة عن دكتورة حنان، لسه كتير قوي قوي ممكن أتكلم عليها، بس هي صديقة، يا رب يعني نفضل أصدقاء لحد آخر لحظة. فرنسي والترجمة ومستشار دولي بفرنسا للتعاون العلمي والأكاديمي والثقافي، دكتورة حنان، حتى تتقدم مصر بنا المطلوب مننا؟ هي روشتة بسيطة جدا لكن يشبه الكثير من التفاؤل، منها نبذ النقد الهدام مثلا، لابد من محاربة ظواهر سلبية، عمالة الأطفال، تهميش المرأة، عدم تقبل الآخر، الحقيقة الأنانية المطلقة التي سادت المجتمع بصورة ملحوظة جدا في الفترة الأخيرة، كل هذه الظواهر السلبية إذا استبدلناها بأفكار إيجابية ومشاريع قومية، الحقيقة أعتقد أن مصر ستكون أكثر تفاؤلا على مستوى المجتمعات المختلفة والشرائح المهنية المختلفة والأعمار المختلفة أيضا، بدءا من التلميذ بالمدرسة وصولا إلى القيادات من متخذي القرار داخل المؤسسات والجهات المختلفة. دكتورة حنان بهي الدين منيب، في نهاية سهرتنا شكرا لحضرتك على هذه السهرة المتميزة اللي عشنا فيها مع حضرتك، واستحبتينا داخل مسيرتك العلمية والمناصب، وأيضا أسرتك وأبنائك وأصدقائك. شكرا لحضرتك دكتورة حنان بهي الدين منيب، أنت مثال للمرأة المصرية التي تقلدت مناصب، وأيضا تمثل المرأة المصرية خير تمثيل في الخارج. شكرا لحضرتك. أنا اللي متشكرة قوي لأن أنت خليتيني أسمع كلام أنا سمعته من أسرتي ومن أولادي ومن أصدقائي ومن إخواتي. حقيقي دايما بحس بمشاعرهم الطيبة تجاهي، لكن الكلام اللي هم قالوه يعني مش عايزة أتكلم وأقول أثلج صدري. أنا عايزة أقولك بمنتهى البساطة إن لو ده اللي أنا كنت بشوفه في عينيهم يبقى هي عينيهم كانت بتعبر حقيقي عن الحب اللي أنا سمعته جوه قلوبهم وانت سمعتهولي دلوقتي في برنامجك. أنا اللي بشكرك وبشكرهم. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات هالة سالم. موعدنا الأسبوع القادم مع أنا المصرية والمخرجة نسرين لطفي.